الشيطان الرجيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه يبين حقيقة من طوى عليه هؤلاء المخلفون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم متى سينطلقون إلى المغانم أول هذه المغانم التي يذكر ربنا سبحانه أنهم سينطلقوا لأخذها هي مغانم خيبر وربنا سبحانه وعد أهل الحديبية مغانم خيبر خاصة لهم لأنهم لما اعتاص عليهم فتح مكة وانقلبوا بذلك الصلح وعدهم ربنا سبحانه أنه عن قريب سيغنمهم مغانم تكون لهم خالصة من دون المؤمنين وهذه المغانم هي التي قلت لكم كانت في خيبر لما افتتحت وخيبر كانت ذات عقار ومزارع وأموال وكانت بعد شهر ونصف من صلح الحديبية ربنا سبحانه يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقوله هؤلاء المخلفون بعد شهر ونصف من ساعة نزول الآية السورة وهذا الذي قلت لكم أنا قبل الصلاة هذه السورة لم تكن سرا مكتوما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديبية هاي تتلى الآن تتلى يقرؤون بها في صلاتهم يقرؤون بها في أورادهم يقرؤون بها في المسجد سيسمعها حتما بعض المخلفين وإن لم يسمعها كل المخلفين سيقول يعني ألا يقع في ذهن واحد منهم يقول أنا لن أقول لأن أنت لا تذكر الآن بخير يعني إذا تركت هذا القول ستخرج لأن ربنا وصف هؤلاء بأنهم سيقولون كذا وكذا أنت تحب أن لا تكون منهم لا تقول كلام ربنا صدق سيقولون سيقولون وإن سمعوا هذا يتلى عليهم وأنه فيه من فضيحة ما فيه سيقولونه سيقول لك المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها التي هي مغانم خيبر شوفوا يقول ربنا سبحانه لتأخذوها ما معنى تأخذوها أي تمدوا أيديكم وتأخذونها هذا المقصود لنا لكن هذه مغانم مغانم تكون في ماذا في حرب معنى هذا أن ظفركم في تلك الحرب محقق والمغانم محققة لكم حتى إنكم الآن في حكم من سيذهبوا لأخذها كأنها موضوعة تنتظركم وإذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها أيما لا يمنعكم منها مانع سيقول المخلفون ذرونا نتبعكم ذرونا اتركونا دعونا نتبعكم إلى قتال أهل خيبر لنأخذ أيضا معكم من الغنائم هي ذرونا أي دعونا اتركونا ذر أي دع يا ذار يا دع هذا فعل ذر فعل أمر ذر فعل أمر ذر ذري إلى آخره فعل أمر ويا ذار مضارع ما الماضي طيب هذا من ما أماتته العرب العرب لما أماتت هذا الماضي من ذر قياس بعضهم يقول وذر بعضهم يقول وذيرة العرب أمثل الماضي، لا تقول وذرا ولا وذرا، أمثل المصدر، لا تقول وذرا كما تقول ترك تركا، أمثل اسم الفاعل، لا تقول واذر كما تقول تارك. أبقت في هذا الماضي المضارع والأمر فقط، ذرونا نتبعكم. طيب يا معشر الكذابين، ألستم قبل قليل كنتم تقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ لماذا تخلفتم؟ شغلتنا أموال وأهلنا. طيب ما زال عندكم الأموال والأهلون، لماذا تريدون أن تتبعونا إلى خيبر؟ الذي منعكم من أن تسحبونا إلى الحديبية؟ المفروض ينبغي أن يمنعكم أيضا من أن تسحبونا إلى خيبر، ولا لا؟ أنتم تقولون شغلتنا أموال وأهلون، عدمت هذه الأموال والأهلون، اجتاحتها الجوائح، ما زالت عندكم، فلماذا تقولون ذرونا نتبعكم؟ طيب الأموال والأهلون، هذا يدل على كذبهم لما كانوا يعتذرون، وأنهم لما عرفوا أن ثم مغانم ستغنم لم يبقى مال ولا أهلون، ذرونا نتبعكم. ولما كانوا يظنون ظن السوء قالوا ذروهم يهلكون، كذبوا. وهذه سمة الكذاب، لا يذكر ما يقول. أنت مفروض أن عندما تقول ذرونا نتبعكم تذكر أنك كنت تعتذر بعذر وأن ذلك العذر لا يزال قائما. لا، هناك لك كذاب، كذاب. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا ذلك الوعد الذي وعده الرب سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم لمن كان معه في الحديبية. الوعد الذي وعدهم أن مغانم خيبر لهم خاصة لا يشركهم فيها أحد ممن لم يحضر خيبر. طبعا مغانم خيبر سيشركهم بعد ذلك فيها، أحسنت، مهاجرة الحبشة، لأن وأيضا الأشعريون أبو موسى ومهاجرة اليمن، لأنهم سيفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. تذكرون أنه سيقول لا أدري بأي ما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. من أين قدم جعفر؟ من الحبشة، مع مهاجرة الحبشة. فسيقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من مغانم خيبر مع من حضر خيبر، وهذا سيكون بوحي في ذلك الوقت. فهؤلاء يريدون أن يغيروا كلام الله. طبعا كلام الله لا يقصد به هنا القرآن، لأن ربنا سبحانه لم يوحي قرآنا في هذا. يقول نحن ليس عندنا القرآن في هذه القضية، لكنه كلامه الذي وعد به نبيه والمؤمنين من أهل الحديبية أن مغانم خيبر خاصة لكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، ذرونا نتبعكم. قل لهم في ذرونا نتبعكم، لن تتبعونا. ويقول لهم لن، الدالة على توكيد النفي ليقطع أطماعهم، لأنه قال لا تركنا، لا لا لا، لن، اليأس من هذا من أول مرة، لن تكيد النبي، لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل، من قبل أن تطلبوا ما طلبتم قال لنا الله أنكم ستقولون هذا. وقال الله أيضا أن هذه المغانم لخيبر لأهل الحديبية خاصة، كذلكم قال الله من قبل، من قبل أن نرجع إليكم، من قبل أن تقولوا ما تقولون، قال الله ستقولون، وقد قلتم، وقالنا أن نقول لكم لن تتبعونا. قل يا نبي الله، قل يا نبينا لهم لن تتبعونا، امكثوا كما مكثتم. هذه لأهل خيبر، هذه لأهل الحديبية خاصة، كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، تزيدون في بشاعة موقفكم. الله تعالى يرجيكم، افتحوا لكم باب الرجاء لتتوبوا، أنتم تزيدون في قبح موقفكم. الآن من الذي يقول لهم لن تتبعونه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المأمور. قل، أي قل لهم لن تتبعونه. فسيقولون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال لهم قل لن تتبعونه، والمؤمنين معه. فسيقولون بل تحسدوننا، تحسدوننا أن نصيب معكم من مغانم خيبر، لذلك لا تتركوننا نخرج معكم، تريدون أن تنفردوا بمغانم خيبر ونحن المساكين المشغولون بأموالهم وأهلهم. تحسدوننا، تحسدوننا. وكل إناء بما فيه يرشح، هذه آنيتهم، ترشح بما فيهم، يظنون أن الناس مثلهم. فسيقول ثم انظروا، يقول ربنا حكيت عنك بل، هذه بل مهمة جدا أن تفتنوا لها، وهذه أيضا للإبطال. كأنهم يقولون لهم ليس بكم المحافظة على كلام الله، وأنكم لا يعني نحن نريد أن نبدل كلام الله بأن نخرج، وأنتم لا تريدون أن تبدلوا كلام الله بأن لا نخرج، تمنعوننا من الخروج لأنكم لا تريدون أن تبدلوا كلام الله. الله تزعمون أن الله وعدكم مغانم خيبر خاصة لكم، فأنتم حريصون على، يا معشر الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر أهل الحديبية، أنتم حريصون على أن لا تبدلوا كلام الله، لأننا نحن الذين نريد أن نخرج معكم، نريد أن نبدل كلام الله، هكذا قال القرآن. لا، ليس هذا، نحن نبطل هذا، بل نبطل كلامكم، نبطل زعمكم، ولكن الحقيقة أنكم تحسدوننا، لهذا تمنعوننا، بل تحسدوننا. هذه بل تبطل ما قبلها وتثبت ما بعدها. ما الذي قبلها؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، هذه كلها هم يبطلونها، يثبتون ما بعد، بل تحسدوننا. هذا الذي بكم، ليس بكم محافظة على كلام الله، ليس بكم محافظة على وعد الله، الذي بكم الحسد، أن هذه المغانم كانت ستقسم على 2400 ستقسم الآن على 2000 أو 3000 وكذا، هذا هو الحسد. كنت ستأخذ هذا، الآن ستأخذ هذا، فستحب أن تأخذ هذا. يا أيها الحسد، يا المجرم، من تخاطب؟ أنتم من تخاطبون؟ فسيقول بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهذه لا يفقهون إلا قليلا، ربنا لا يثبت لهم فقها قليلا، لا يعدم عنهم الفقه. العرب من كلامها هذه أرض قليل بها الكراث والبصل، أي ليس فيها كراث ولا بصل، إطلاق القلة على العدم، هذا من كلام العربي المعروف. فكانوا لا يفقهون إلا قليلا، لو كانوا يفقهون قليلا لما قالوا، لحاجزهم ذلك القليل الذي يفقهونه عن أن يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا والصحابة، لكنه لا فقه عندهم البتة. وثم انظروا أيضا إلى بل، ربنا يبطل كلامهم ويثبت أنه لا فقه لهم، لو كان لهم فقه، لو كان لهم فهم، لعلموا أن هذا وعد الله لأهل الحديبية، فهو لهم خاصة، وأن هذا عقوبة لكم يا معشر المتخلفين لأجل تخلفكم، ولينزجر به غيركم فلا يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ندبه. بل كانوا لا يفقهون إلا قليل، ما أبعدهم عن الفقه، بل تحسدوننا. الحسد شيمتكم، حاشا هؤلاء الذين يقاسمون في الأموال، يقاسمون في الدور، يقاسمون في النساء، أن يحسدوا ويطلبوا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بل تحسدون بل كانوا يفقهون إلا قليلا. أخذت. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. معاودة فتح الباب يوبخهم ويزجرهم عن كلامهم القبيح القبيح الشنيع جدا، وما زال يرجيهم سبحانه. طيب هذا الذي فاتكم ستدعون إلى مثله. تقول الآن تريدون أن تخرجوا إلى خيبر، هذه حيلة بينكم وبين ما تشتهون من هذا، تقطعوا عنه رجاءكم، لكن ستدعون إلى غيره، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لا تتخلف، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أهل التفسير أهل العلم والتفسير مختلفون في هؤلاء القوم الذين سيدعون إليهم. فبعض أهل التفسير يقول هم فارس، بعض أهل التفسير يقول هم الروم، بعض أهل التفسير يقول هم هوازن وثقيف في حنين، بعضهم يقول هم بنو حنيفة أتباع مسيلمة. هؤلاء كلهم أولو بأس شديد، هوازن وثقيف كان بأسا شديدا لقي منه المسلمون شيء عظيم. بنو حنيفة حديقة الموت، وفارس والروم فارس والروم. المهم بغض النظر عن من هم، قال لهم ربنا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، لا يقبل منهم إلا هذا، إما الإسلام وإما المقاتلة. وهذا مما يرجح أنهم من مشركي العرب لا من أهل الكتاب، لأن المشركي العرب هم الذين لا تقبل منهم الجزية، إما الإسلام وإما المقاتلة. أما أهل الكتاب فلا يتنزل عليهم هذا لأنه تقبل منهم الجزية. وهذا يضعف قول من قال إنهم الروم، إنهم أهل الكتاب. فإن تطيعوا وتقبلوا وتكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتخلفوا يؤتكم الله أجرا حسنا، لا تحزنون بعده بعد نيله على ما فاتكم، وترون أنكم أدركتم أملكم وغيتكم، يؤتكم الله أجرا حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل الحديبية فستذوقوا العذاب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. ربنا سبحانه بعد هذا يذكر أهل الأعذار، يذكر قوما لم يحضروا ولكنهم ليسوا من المخلفين، يخرجهم من هؤلاء المذمومين وإن لم يشهدوا الحديبية. المانع لهم من شهودها الأعذار، وهي إما أعذار لازمة مستمرة كالعمى كالعرج، أو طارئة تطرأ وتزول، لكنها حين طروئها يكون أهلها كأصحاب الزمانة المستمرة. ليس على الأعمى حرج حين غاب عن الحديبية، وإن غاب عن شهودها فلم يغب عنه أجرها. ليس على الأعرج حرج، الأعرج هو الذي له علة في إحدى رجليه، هو الأعرج المعلول في رجليه كلتيهما، لا تسميه العرب أعرج، لا أسمى بحسب العلة، لكن الأعرج هو قد يكون أكساع وقد يكون أحنف وقد يكون مقعد وقد المهم الأعرج هو من له آفة في رجل واحدة. طبعا إذا كانت له آفة في رجليه كلتيهما فهذا أولى بالعذر، ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنهم لم يفتهم الثواب وإن فاتهم الشهود. وذلك روى البخاري الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رجعوا من تبوك وأدنوا من المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج. ومن يطع الله ورسوله، يا الأعرج ويا الأعمى ويا المريض، إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وإن لم تشهدوا الحديبية وإن لم تنصروه بالسيف فإنه سيعطيكم مثل ما أعطاه. ومن يتولى، يا الأعرج ويا الأعمى ويا أهل الزمانة والأعذار، ومن يتولى وإن حضر الحديبية فسنعذبه عذابا، سنعذبه سيعذبه قراءة. نعم، طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأن سنبدأ في قد رضي، هذا سيأخذ منا شيئا من الكلام فلا نحب أن نقطعه.